بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 13 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 32 من فتح مصر. في الحلقة الماضية احنا تكلمنا على فتح الدلتا والوصول الى اسوار الاسكندرية في الحلقتين اللي فاتوا يعني، ووصلنا الان الى ابواب الاسكندرية، وقلنا ان الموقف مهيب لان الاسكندرية من أعظم مدن العالم آنذاك، وما زالت من أعظم مدن العالم يعني، مدينة كبيرة ولها تاريخ عميق جدا في التاريخ. المسلمين لما وقفوا قدام هذه المدينة كان قاربت على 1000 سنة. عمر الأسكندرية وقت ما وقف قدامها المسلمون الفاتحون كان تقريبا 972 سنة، يعني قرابة 1000، ومش كتير مدن في العالم بهذا التاريخ الطويل وهذا التاريخ المهم. يعني هي في مدن قديمة كتير بس بتبقى على هامش التاريخ، يعني معروف انها مدينة قديمة لكن مش مؤثرة، لكن الاسكندرية مؤثرة في التاريخ من اول ما انشئت ايام الاسكندر الاكبر، وفي عهد البطالمة اللي بعد الاسكندر الاكبر، وطول عهد الرومان، وفي الفتح الاسلامي، والى الان. وتظل ان شاء الله مدينة مؤثرة، وما زال طبعا فيها كثافة سكانية عالية، وفيها يعني ابعاد اقتصادية وابعاد اجتماعية وابعاد تاريخية وابعاد ثقافية، يعني على اعلى المستويات. فالحدث كبير كبير جدا ان يقف المسلمون امام اسوار الاسكندرية لفتحها. هذا حدث كبير، وهذا حدث مهم حتى في المدينة المنورة، يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع الموقف، مهتم جدا بوصول الجيش الى الاسكندرية. وهنشوف في الحلقات القادمة تعليقات عمر بن الخطاب على موضوع الاسكندرية بالذات، يعني نحن واقفين قدام الاسكندرية الان. اسكندرية من احصل مدن العالم في هذه الفترة، لعلها تتبع في الحصانة القسطنطينية، لكن بإمكانيات الجيش الإسلامي الموجودة في ذلك الوقت فتحها ممكن يكون من المستحيل. صعب جدا أنك تفتح مدينة فيها 3 أسوار أو 7 حسب ما ذكرنا في الروايات المختلفة في الحلقة الماضية، وحصون لا ترام كما تقول الرواية، حصون لا ترام، لأن لا يتخيل المرء أن يكسر هذه الحصون. حتى أحد الجنود مع عمرو بن العاص كان طرح عليه أن ننصب عليها المنجنيق، فكأن عمرو بن العاص يعني استبعد من الناحية العسكرية تماما هذا الاحتمال، وقال له يعني يكفي أن تكفي مكانك في الصف، يعني أنت واضح أن أنت مش ملم بالوضع العسكري اللي احنا فيه، لأن المنجنيق مهما كان مش هيعمل حاجة في الأسوار اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وكان لازم يفكر في طريقة تانية لاقتحام هذه المدينة العملاقة. وقلنا أن هرقل كان بيعتبر سقوط الأسكندرية سقوط الرومان، مش الرومان في مصر، الرومان في الدولة الرومانية، بيقول إذا سقطت الأسكندرية هلكت الروم. شوف قد إيه، وقلنا أسباب كده كتيرة، يعني من الأسباب الدينية، فيها كنائس ضخمة وكبيرة، وفيها الكنيسة الأولى في مصر وإفريقيا اللي هي كنيسة القديس مرقس، وفيها أهمية اقتصادية ضخمة، وفيها أهمية أنها مينا تقدر تدي المسلمين فرصة تكوين أسطول حربي يغزو العالم بعد كده، ويغزو الدولة الرومانية في كل مكان. الدولة الرومانية تطل على البحر الأبيض المتوسط من أكثر من ناحية، وفيها إمكانيات أنها تفتح أفريقيا كلها لأنها بوابة شمال أفريقيا، لو فتحوها خلاص سقطت ليبيا وتونس والجزائر بعد كده، يعني حاجات كتيرة غير التاريخ والشهرة. العالم كله هيعرف ان الاسكندرية سقطت. لما تسقط الاسكندرية في يد المسلمين، كل ده كان مخلي هرقل مهتم جدا بالقضية. عشان كده الاسكندرية كان جواها على الاقل في هذا الوقت الذي وقف فيه المسلمون امام اسوارها على الاقل 50,000 جندي روماني. 50,000 المسلمين كلهم على بعض في مصر 12,000، ده مع اكبر تقدير يعني، و 12,000 غير الاربع رجال اللي قلنا للواحد ب 1000، وال 12,000 دولت منهم اعداد لا باس بها موجوده في حصن بابليون، موجوده في الفارما، موجوده في بلبيس، في الفيوم، في الدلتا، في اماكن فتحت. فاللي واصل معانا للاسكندريه بالكتير 8,000، ممكن 8,000 ممكن 7,000 جندي، وما همش ادوات حصار عملاقه، يعني ما فيش المنجنيق ولا السلالم الضخمه ولا ما فيش الكلام ده. فاحتمالية الفتح المدينة الحقيقة صعبة جدا. واحنا واقفين قدام الاسكندريه يفضل ان ناخد فكره عن وضع الاسكندريه ساعتها. يعني الحلقه دي بنتكلم فيها على الاسكندريه قديما، الاسكندريه يوم ان انشئت. الكلام ده طبعا مهم جدا لفهم الفتح الاسلامي من ناحيه، وفهم تاريخ المدينه من ناحيه تانية، وهو مهم لاهل مصر واهل الاسكندريه بشكل اخص، لان الناس طبعا يعني معظم اهل مصر وجايز العرب كلهم يعني متعودين على زياره الاسكندريه، مدينه مشهوره في العالم العربي وحوض البحر الابيض المتوسط بشكل عام، ومدينه مهمه، فناس كتيره تعرف الاحياء والاماكن والجغرافيا بتاعه الاسكندريه بشكل عام. الكلام ده يعني مهم تاريخيا، مهم جغرافيا، مهم في الفتح بتاعنا، وانا الحقيقه احب ان انا اقف عليه عشان نفهم طبيعه هذا الفتح العظيم. الاسكندريه اسسها الاسكندر الاكبر، والاسكندر الاكبر زي ما قلنا في الحلقه الماضيه تقريبا ان هو اسسها سنه 331 قبل الميلاد. الاسكندر الاكبر من مقدونيا فتح نص العالم تقريبا، يعني جيوشه غزت بلاد كثيرة جدا، فتح شرق أوروبا كله، فتح آسيا الصغرى، الشام كله، آسيا، وصل لحد الهند، يعني أفغانستان والهند. ده طبعا دي بالنسبة لفتح أوروبي أحلام وهمية، يعني طحم الإمبراطورية الفارسية كلها، مكان فارس كله، ووصل بعديه لحد ما دخل الهند، يعني شيء مبهر يعني. ورجع بعد كده دخل مصر وفتح مصر يعني، وأسس الأسكندرية. الأسكندر الأكبر على فكرة كان شاب صغير، الأسكندر الأكبر مات وهو ما كملش 40 سنة، حاجة و 30 سنة. يعني كل قصة الأسكندر الأكبر ديت يعني كلها سنوات قليلة، إنجازات هائلة، مش معتاد إن حد من البشر يحقق هذه الإنجازات في هذا الوقت الضيق المحدود. يعني لما نقى مكان الإسكندرية قال حياة هاله الموقع، هو عمال يفتح في مصر، دخل من مكان لمكان، ما كانش لسه في إسكندرية موجودة، لكن وصل منف في وسط مصر فتحها، وراح واحد سيوة، وراح أماكن تانية، ووصل لساحل البحر الأبيض المتوسط في مكان الأسكندرية، ما كانش لسه فيه الأسكندرية. كان فيه قرية صغيرة اسمها قرية راكودة، ودي قرية صيادين بسيطة جدا في الموقع ده. فلقى الموقع رهيب من الناحية الاستراتيجية، هو طبعا كان عبقري عسكريا، عبقري في غاية الإتقان في أكثر من وجه، إداريا وسياسيا واستراتيجيا وعسكريا، أمور كثيرة جدا، وإلا لما جمع له هذا الملك الضخم في هذا الوقت المحدود. الإسكندرية لما شافها الإسكندر الأكبر في ساعتها كانت قدامها جزيرة اسمها جزيرة فارس. أنا بقول لي ساعتها لأن الجزيرة تحولت بعد كده لشبه جزيرة، الرومان بعد كده او البطالمه خلوها شبه جزيره، كانت الجزيره مفصوله عن البر تماما، دلوقتي هي متصله بجسر او بارض، لان احنا هنقول ازاي هم عملوا الارض ديت يعني. فكان في جزيره قدام الاسكندريه، قدام الارض، قدام ساحل البحر الابيض المتوسط الشمالي، في جزيره، والجزيرة ديت الفاصل بينها وبين المية مش مسافة كبيرة، لكنها خلت المية هادية ما بين الجزيرة وما بين الساحل الشمالي نفسه للبحر الأبيض المتوسط. الهدوء ده بيدينا شكل الخليج، بيعطي فرصة تكوين ميناء قوي من غير ما تعمل جهد كبير، يعني ده ميناء طبيعي، ميناء طبيعي الطبيعة يعني أدت إلى وجوده، فعندي فرصة أن أعمل أسطول ضخم وأحطه في هذا الميناء من غير ما أبني ميناء خاص في هذه المنطقة. فديت أول نقطة. النقطة الثانية أن بعد الساحل اللي على الشمال ده، اللي على الساحل البر اللي موجود على البحر، بعديه بشوية كده في العمق، بعد 2 كيلو بس من البحر الأبيض المتوسط في الجنوب، بحيرة اسمها بحيرة مريوط. البحيرة ديت خلت الأرض المحصورة محصورة ما بين البحيرة من تحت والبحر من فوق اللي هي هيبني فيها الأسكندرية، فصارت عندها حماية طبيعية يعني غير متكررة في مدن كثيرة في الدنيا، متكررة في القسطنطينية. رجعوا بصوا على يعني خريطة القسطنطينية تفهموا ليه قسطنطين الأول اختار القسطنطينية عشان تبقى عاصمة الدولة الرومانية. نفس الفكرة، فكرة ان هي عندها حماية طبيعية بحيث ان هو تقريبا سد كل المنافس فوق البحر وتحت البحيرة، ومع جيوش ما فيهاش امكانيات بحريه هيكون صعب جدا غزو هذه المدينه. انا هبني المدينه في النص ما بين الاثنين دولت، ما بين البحيره في الجنوب والبحر في الشمال، وفوق البحر في جزيره كمان عامله لي ميناء عسكري اقدر احط فيه يعني اسطول حربي. وكمان في الغرب، في غرب هذه المنطقه احراش وغابات ومناطق يعني وعرة صعب ان يدخل فيها حد. فصار عندي كل حتة محمية مفيش غير الناحية الشرقية بس، هعمل سور في الناحية الشرقية خلاص قفلت المنطقة دي كلها، فصار عندي مدينة محصنة من البداية. فاختار المكان ده بعبقرية كبيرة جدا يعني، وبنى المدينة بتاعته، عملها زي قطعة الشطرنج يعني، زي لوحة الشطرنج كده مربعات كلها كده هوت. وبدأ يأسس المدينة بتاعته، وواحد من يعني المهندسين الكبار في التيم بتاعه أو في الفريق بتاعه بناله هذه اللوحة. عمل شارعين رئيسيين جدا في المدينة، شارع من شمال الجنوب وشارع من الشرق الغرب في وسط المدينة، شارعين كبار جدا، والشارعين دول هم اللي تتفرع أو تتأسس عليهم المدينة كلها. الشارع الأولاني ده اللي هو دلوقتي شارع النبي دانيال، وطبعا هو مشهور في الإسكندرية. شارع النبي دانيال ده اللي موجود دلوقتي في إسكندرية، الناس اللي بتزور الإسكندرية هو نفس الشارع اللي بناه الإسكندر الأكبر في نفس المكان بالظبط. يعني شوف الشارع ده عمره دلوقتي الفتح الإسلامي عدى عليه كمان 1300 سنة، هنا عمره 2300 سنة 2400 سنة، يعني شارع من أقدم شوارع العالم كله شارع النبي دانيال ده. طبعا المباني اللي على اليمين وعلى الشمال اختلفت، بس الأرضية بتاعته ديت هي نفس الأرضية اللي خططها الإسكندر الأكبر من زماننا دلوقتي أكتر من 2400 سنة. شارع النبي دانيال ليه تسمى شارع النبي دانيال؟ تسمى شارع النبي دانيال على اسم النبي دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو ليه سفر مشهور في العهد القديم، سفر دانيال. وتسمى كده لأن في معبد كبير لليهود موجود في الشارع ده، معبد إلياهو، معبد يهودي كنيس كبير لليهود موجود في الشارع. ليه اختاروا بقى النبي دانيال بالذات عشان يسموا اسم شارع؟ الله أعلم يعني، ما أعرفش تحديدا، لكن هو النبي دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل. فده الشارع الرئيسي. كان اسمه شارع السومة أيام الإسكندر الأكبر، أول ما أسسه كان اسمه شارع السومة. والشارع الثاني اللي بالعرض معاه اسمه شارع الملك فؤاد، شارع فؤاد هو موجود لحد دلوقتي، بس طبعا اتغير اسمه بقى طريق الحرية، بس هو مشهور بين الناس بشارع فؤاد، متسمى على اسم الملك فؤاد أبو الملك فاروق في العائلة العلوية المعروفة اللي كانت بتحكم مصر. فدول الشارعين الرئيسيين. وعمل حي كبير قوي حوالين هذه المنطقة، الحي ده سماه الحي الملكي. الحي الملكي ده في معظم الحاجات المهمة في الأسكندرية في ذلك الوقت، هيكون في بعد كده مكتبة الأسكندرية، في مسرح الروماني، في يعني في عمود السواري، في حاجات كتيرة موجودة في هذا الحي اللي هو أهل الأسكندرية يعرفوا ده دلوقتي، اللي هو تقريبا الحي الملكي موافق لمنطقة الرمل، منطقة المنشية، وممكن لو نزلت تحت شوية تلاقي كوم الدكة، وتلاقي يعني محطة مصر. المنطقة دي كلها كانت الحي الملكي. وبعدين في حي جنب الحي الملكي شرق، وفي حي جنب الحي الملكي غرب. يبقى الحي الملكي ده في النص، نص الأسكندرية، وعمل حي شرقي وحي غربي. فعندها ثلاث أحياء إسكندرية ساعتها، كلها ثلاث أحياء. الحي الشرقي اللي هو يعني شرق هذا الحي الملكي اللي في النص كان اسمه حارة اليهود أو حي اليهود. حي اليهود ده طبعا كانت فيه جالية يهودية، وإحنا قلنا الجالية اليهودية جالية ضخمة جدا يعني اللي كانت موجودة في هذه المنطقة، وأينما زي ما قلنا وجد اليهود وجد المال، فكان حي اقتصادي في تجار كتير جدا، وصل عددهم في بعض الروايات لـ40 ألف أو حتى 70 ألف. من الـ من الـ من التجار يعني. والحي الغربي كان اسمه الحي الوطني، الحي الوطني او الشعبي، اللي هو الحي اللي فيه العمال وفيه يعني الناس الافقر من الحي الوسط اللي هو الملكي او الحي الاقتصادي اللي هو بتاع حي اليهود. والحي اللي هو الغربي ده كان واصل لحد المكس اللي هي موجودة دلوقتي، ما زالت موجودة، وكان اسمها زمان أيام المسلمين برضو المكس، موجودة بنفس الاسم يعني، بس كان بيكتبوها بالقاف بدل بالكاف يعني. فده دي الأسكندرية في ذلك الوقت. لو أنت تتخيل الأسكندرية الآن، طلعها على الخريطة وتنظر معايا كده، هتلاقي إن الأسكندرية كانت من الأسكندرية موجودة أيام الفتح الإسلامي، موجودة من باب شرق. باب شرق ده يبتدي من عند الإبراهيمية تقريبا، حي الإبراهيمية، وهي طب عشان كده اسمه باب شرق يعني. باب الناس بتستغرب باب شرق ازاي اسمه باب شرق، حي باب شرق وهو في وسط الاسكندريه، ما هوش في شرق الاسكندريه، هو في وسطها دلوقتي، لان هو ده كانت اخر حدود الاسكندريه في ذلك الوقت. فدي باب شرق ده هو شرق الاسكندريه، بعد كده مفيش، بعد كده في صحراء. شرق باب شرق ده ايه دلوقتي؟ موجود مثلا حي سبورتنج، حي سيدي جابر مع مصطفى كامل، كل ميامي بقى، وانت كل المنطقه دي كانت صحراء مش موجود فيها اي عمران، وهي دي المنطقه اللي عسكر فيها الجيش الاسلامي. الجيش الاسلامي لما جه عسكر في منطقه سيدي جابر تقريبا يعني، وبقى قدامه بقى في الناحيه الغربيه قدامه اللي هي الاسوار الشرقيه للاسكندريه، اللي هي تبتدي تقريبا عند حي الابراهيميه، وجايز قبل حي الابراهيميه بشويه يعني. ومستمره بقى الاسكندريه لحد المكس، وبعد المكس خلاص صحرا تاني. لو انت قست المسافه ما بين الابراهيميه وما بين المكس هتلاقي حوالي 10 كيلو. في بعض الدراسات القديمه الاستاذ احمد عادل كمال المؤرخ الكبير يعني كان قايس القياسات بتاعته ان الاسكندريه طولها تقريبا 5 كيلو وعمقها للجنوب 3/4 كيلو. بس انا الحقيقه بعد ما درست الموضوع بشكل يعني مكثف ورجعت خرائط قديمه وحديثه، اتوقع ان هي كان طولها 10 كيلو مش 5 كيلو، 10 كيلو من الابراهيميه لحد المكس 10 كيلو، وفي العمق حوالي 2 كيلو، هي مسافه ما بين بحيره مريوط والشمال. طبعا كل الجانب الاخر من الاسكندريه الشرق ده ما كانش موجود، اللي هو موجود دلوقتي لحد ابو قير. ابو قير كانت مدينه مستقله بين ابو قير وبين الاسكندريه، ابو قير في الشرق ناحيه رشيد، والاسكندريه بينهم صحراء. دلوقتي ابو قير جزء من الاسكندريه. لو انت خدت المسافه من ابو قير لحد العجمي اللي هي مساحه الاسكندريه كلها، هتلاقيها 40 كيلو طول على البحر، من اللي يمشي من ابو قير لحد ما يوصل لاخر اسكندريه، اسكندريه بالطول 40 كيلو. طبعا مدينه ما شاء الله يعني عملاقه يعني. وفي الجنوب 2 كيلو في منطقه كينج مريوط او بحيره مريوط، لكن اسكندريه بتنزل في العمق اكتر لما كل ما تخش ناحيه الغرب، يعني حوالي 7 كيلو لو انت استها من البحر لحد منطقه ابيس اللي هي اوائل الاسكندريه من الجنوب. بقول الكلام ده ليه؟ بقول ان الكلام ده ان لما المسلمين فتحوا الاسكندريه ما كانتش بهذا الحجم. انا بقول ان الساحل دلوقتي طوله 40 كيلو، ساعه ما فتحها المسلمين كان الساحل 10 كيلو بس. فالاسكندريه الموجوده ايام الفتح الاسلامي كانت ربع الاسكندريه الموجوده دلوقتي، او جزء اقل كمان من الربع. لان اذا كان الساحل هي ربع الساحل، لكن في الجنوب كانت مساحتها صغيره، دلوقتي طبعا اسكندريه توسعت في الجنوب بشكل كبير. يبقى ديت الاسكندريه. الروايه الاسلاميه بتقول ان الجيش الاسلامي نزل بين حلوه وقصر فارس. لا في حاجه دلوقتي اسمها حلوه ولا في حاجه اسمها قصر فارس، فاحنا مش عارفين هو التحديد بالظبط المكان ده كان في حاجه اسمها حلوه، دي قريه او موضع معين، وقصر فارس كذلك، اما قريه واما قصر بالفعل اسمه فارس، الله اعلم. لكن انا تخيلي ان الاثنين دولت موجودين دلوقتي عند سيدي جابر، حي سيدي جابر الموجود شرق الإبراهيمية، اللي هي أول حدود الأسكندرية في تخيلي ساعة الفتح الإسلامي. الأستاذ أحمد عادل كمال بيقول إن قصر فارس دي احتمال تبقى جزيرة فارس، وإن هي تبقى قصر فارس مش فارس. وان ديت يعني علامه على مكان نزول الجيش الاسلامي. والحقيقه انا لا اتفق معه في هذا الراي، لان جزيره فارس اولها هي جزيره فارس برضو طوليه برضو زي الاسكندريه كده، عامله زي المستطيل، لها شرق ولها غرب. اولها من ناحيه الشرق اللي هو المفروض الطريق اللي جاي منه الجيش الاسلامي في نص الاسكندريه، او جزيره فارس في نص الاسكندريه. فما ينفعش ان انا احدد نزول الجيش الاسلامي بجزيره فارس، ده هو نازل عنها بعيد قوي، يعني نازل في شرق المدينه بعيد، فما ينفعش. فغالبا مش مقصود بيها جزيره فارس. جزيره فارس كانت زي ما قلت يعني حاجه بسيطه كده فوق الاسكندريه او شمال الاسكندريه. البطالمه بعد كده لما جم بعد الاسكندر الاكبر بنوا جسر من الحجاره الثقيله ما بين شرق الجزيره، جزيره شريحه كده فوق الاسكندريه، خدوا ناحيه الشرق، بنوا جزيره او طريق جسر حجاره وصلوه بالبر، بس ضخم لدرجه ان هو صار كان ما فيش هنا جسر، كان ارض، وبداوا يبنوا عليها وخلاص صارت جزيره فارس كانها شبه جزيره متصله بالبر بالاسكندريه. وفي شرق الجزيره ديت بنوا مناره ضخمه جدا جدا اسمها مناره الاسكندريه، بناها بطليموس الاول. بطليموس الاول هو خليفه الاسكندر الاكبر مباشره. الاسكندر الاكبر لما مات قسمه الامبراطوريه بتاعته اربع اقسام، فكان منها قسم اللي هو مصر. قسم مصر ده كان اللي تولى قيادته احد معاوني الاسكندر الاكبر الكبار اللي هو بطليموس الاول، واسس بعد كده بقى ايه دوله البطالمه في مصر. فهو بطليموس، وبطليموس الاول ده على فكره عمل حاجه تانية دعم شرعيته، يعني بالمناسبه بما احنا قلنا القصه التاريخيه ديت، بطليموس الاول لما مات الاسكندر الاكبر مات في بابل في العراق، وهو راجع من فتح الهند مات في العراق، مات فجأة مرض فجائي كده وهو لسه عنده 33-34 سنة فمات. فلما مات خدوا الجثمان بتاعه عشان يدفنوه في مقدونيا، مسقط رأسه يعني. لكن وطبعا كان اللي بيدفن الملك بياخد شرعية، يعني الملك الذي يدفن الملك بياخد شرعية تدعم وجوده كحاكم من بعده، من بعد الحاكم الميت المدفون هذا. فبطليموس الاول حب ان هو اللي يدفن الاسكندر الاكبر، وكان بطليموس الاول ساعتها بيحكم مصر للاسكندر الاكبر، فساب مصر بسرعه وانطلق، اعترض طريق الجثمان اللي كان متجه من بابل لمقدونيا، مقدونيا في اوروبا يعني في وسط اوروبا، وحول طريق الجثمان لمصر وجابه دفنه في منف. منف اللي هي حوالين حصن بابليون او جنوب حصن بابليون بشويه في القاهره الان او في الجيزه يعني. فدفنوا في منف بطليموس الاول عشان يدعم شرعيته كوريث للاسكندر الاكبر. وجي بعد كده بطليموس الثاني ابنه يعني نقل الجثمان من منف للاسكندريه ودفنه في شارع النبي دانيال في مكان ما. شارع النبي دانيال مش معروف دلوقتي طبعا مكان القبر بتاعه فين، بس هو مدفون في الاسكندرية في هذا المكان يعني. فبطليموس الاول هو اللي بنى منارة الاسكندرية ديت اللي هي كانت في ذلك الزمن احدى عجائب الدنيا السبعة، منارة عملاقة جدا ويراها البحارة من البحر من اي مكان، وكانت علامة من علامات الحضارة الكبرى في مصر. والمنارة دي كانت موجودة أيام الفتح الإسلامي، يعني لما دخل عمرو بن العاص إلى المدينة كان فيها المنارة، منارة الأسكندرية. والمنارة دي على فكرة فضلت موجودة يعني بعد الفتح الإسلامي بحوالي 90 سنة تقريبا، بعد كده انهارت في زمن الوليد ابن عبد الملك الأموي، وهو الوليد حكم من 86 هجرية ل 96 هجرية. فأثناء فترة حكمه دي سقطت منارة الأسكندرية نتيجة زلزال ضخم، وسقط برضو مع مدينة الأسكندرية جزء كبير من مدينة الأسكندرية اللي هو دلوقتي لو انت تقف في الأسكندرية عند حي المنشية وتنظر الى البحر، المنطقة دي هتلاقي منطقة واسعة كده كان فيها ارض وكان فيها مباني وكان فيها عمران، وكان كل ده انهار في داخل البحر. في يوم واحد تقريبا انهار جزء ضخم جدا من المدينة في داخل البحر، وانهار جزء ضخم جدا من مدينة ابو قير في نفس اليوم. الاثنين زلزال كان ضخم شمل ساحل البحر الابيض المتوسط الشمالي، فخد اجزاء من المدينتين. ولحد دلوقتي طبعا بيدوروا في الاماكن ديت على بقايا هذه الحضارة اللي كانت مبنية في هذا المكان. انا بديكم تصور على وضع الاسكندرية عندما دخلها عمرو بن العاص. على فكرة ما كانش فيها مكتبة الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية العملاقة القديمة اللي بناها برضو الاسكندر الاكبر في البداية، وبعد كده بقى طورها البطالمة بشكل كبير وحاوت علوم الدنيا في ذلك الوقت، حتى يقال ان كان فيها 700,000 مجلد، وهنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات، في يعني حلقات قادمة، على شبهة حرق المسلمين لهذه المكتبة. واقع الامر المكتبة ما كانتش موجودة وقت ما دخل المسلمين الى الاسكندرية، كانت محروقة من قبل كده بقرون، اما في القرن الاول الميلادي واما في القرن الرابع الميلادي، والفتح الاسلامي تم في القرن السابع الميلادي. ففي كل الاحوال ما كانتش المكتبة موجودة، وهنتكلم على الموضوع ده بعد كده بالتفصيل. اذن المسلمون الان اذا قدموا من كفر الدوار، اخر محطتنا فتح الدلتا كانت عند قرية الكريون في كفر الدوار، قدموا من كفر الدوار في اتجاه الشمال الغربي ناحية الاسكندرية. يعني كأن دلوقتي لو انتم بتنظروا على الخريطة كأنهم ماشيين على الطريق الزراعي مش الصحراوي، الزراعي المتجه الى الاسكندرية، مع ان هم طبعا ماشيين في طريق الصحراوي بس الارض دي كلها كانت صحراء، حتى الاراضي اللي الطريق الزراعي دلوقتي كان صحراء برضو في ذلك الوقت. فمشي من كفر الدوار، دخل من عند منطقة أبيس تقريبا اللي هي في جنوب الأسكندرية، وفضل متجه غربا غربا لحد ما وصل لحي الإبراهيمية واللي هو في مكتبة الأسكندرية دلوقتي، قبلها بشوية كانت الأسوار الشرقية، وعند الأسوار عسكر المسلمون. المسلمون عسكروا في الناحية الشرقية من الأسكندرية عندما وصلوا إليها، وزي ما قلنا هالهم المنظر، لكن كان هنبني بعد كده عمرو بن العاص خطة فتح هذه المدينة الحصينة، وكيف يمكن أن يتعامل مع 50,000 جندي في داخل المدينة. تفاصيل هذا الفتح وخطة عمرو بن العاص وماذا حدث مع الرومان في هذه المدينة العملاقة نتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.